ومعرفة آداب الشيخ والطالب هذه مهمة. آداب الشيخ والطالب ألف فيها تآليف كثيرة يشترك الجميع في إحسان النية، في إحسان النية، فيجب على الشيخ أن يحسن النية في إلقاء الحديث، وعلى الطالب أن يحسن النية في تلقي الحديث. كذلك من الآداب أن يحترم كل منهما الآخر، لأن الشيخ إذا فرض نفسه وكأنه سلطان آمر ناهٍ قلت بركة علمه، أما إذا أشعر نفسه بأنه مرشد مبين موضح فإن الله تعالى ينزل في علمه البركة. والطالب أيضا يجب أن يكون محترما لأستاذه، معظما له بما يستحق، لا أن يكون جلفا جافيا، لأن بعض الطلبة جلف جاف جاف. فهمتم الثلاثة؟ نعم، تجده يمر بأستاذه ولا يهتم، أحيانا لا يسلم عليه. نعم، لكن الطالب الأديب أن يحترم أستاذه. أنا أذكر أنه إذا مر بنا شيخنا ولو من بعيد نقف حتى يتجاوب ويسلم علينا أو نسلم عليه، لكن بعض الطلبة يرى أستاذه عنه قاب قوسين أو أدنى يقول هكذا، يفر يمين ولا يسار، نعم، علشان ما يراه كأنه سارق، وهذا غلط. يجب على الطالب أن يكون أديبا مع أستاذه، وعلى الأستاذ أيضا أن يكون رفيقا بطلابه محبا للخير لهم حتى تحصل البركة. ومن أهم شيء في طالب العلم أن يكون متربيا على الأخلاق، لأن العلم بلا تربية لا فائدة منه، قصور. إذا لم تستفد من العلم تربية فإن العلم تنزع بركته، لا بد أن يكون هناك تربية. وهذه لها كتب مصنفة، سن التحمل والأداء، سن التحمل يعني متى يصح تحمل الحديث، هل له سن معين؟ نقول نعم، لا بد أن يكون المتحمل يعقل ويفهم. فقيل أدنى سن للتحمل 7 سنوات، وقيل أدنى سن 5 سنوات، لأن محمود بن الربيع روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهه وله 5 سنوات، فقبل العلماء منه ذلك وعدوا هذا تحملا للحديث. والصحيح أنه لا يتقيد بسن، لكن سن الطفولة في كذا سنوات و 4 سنوات لا يمكن أن فيه التحمل. من الناس من يكون ذكيا حافظا يتحمل في 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، ومن الناس من لا يتحمل ولا 9 سنوات. هذا هو الصحيح، أنه يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الناس والأشخاص. وأما الأذى فلا بد من البلوغ، لا بد من البلوغ، أن يكون حين أداء الحديث بالغا، لأن من دون البلوغ يلحقه الغفلة. فما الفرق بين التحمل والأداء؟ التحمل تلقي الحديث، والأداء إلقاء الحديث. وكذلك صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه لا بد من معرفة ذلك أيضا لئلا يكتبه على وجه خطأ. ومن المهم أن يضبط ما كتبه بخط واضح بين منقط معرب، وألا يجعل بين الأسطر